صيام جماعة في الليلة التي سيكون عقبها نهار أول رمضان أو ليلة العيد أو في ليلة العيد. الاجتماع في صلاة الليل لا يجوز إلا في صلاة التراويح في رمضان. والليلة الأولى إذا ترك رمضان بعد صلاة المغرب مباشرة مثلا، بحيث أنه كنا مكلفين أن نصوم غدا، هذه الليلة يشرع قيامها تبعا للتراويح، وليس كذلك آخر ليلة من رمضان حيث ثبت لدينا أن غدا العيد. وليلة العيد هذه لا يشرع إحياؤها مرادا، فضلا عن أنه لا يشرع إحياؤها جماعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.